أحد الأخوة يقول قرأت في مجلة المجتمع نداء للنساء المسلمات المسجونات في إحدى الدول الإسلامية، طلبنا من المسلمين تسجيل السجون والمعتقلات التي فيها حيث انسلكت أعراضهن، وحيث الآن هم قبالة من جنة حيث أجبرنا على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال من تلك النسبة التي يسلمون بذلك؟ قتل النفس بين الله عز وجل النهي عنه وآخر رسول عليه الصلاة والسلام وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله تعالى رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس وأخبر عن رجل شد به الجرح فقتل نفسه وقال قال الله جل وعلا بادر من عبد النفس حرمت عليه الجنة، فقتل النفس لا يجوز ولا يحل الإنسان إذا سري ونسب وابتلى بذلك أو بشيء آخر لا يحل عليه النفس أو بالسجن، ولكن عليها أن تدافع واستطاعت هكذا رجل زوجها في الجواب وغيره جاءت الى المدافع عنه استطاعت ولا قصر الى ان يقتل لا يقتل نفسه ودافع ولا يمكن نفسه لا من الجواب ولا من الفائده، فان قتله صاحب الجريمه فهو شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون دين فهو شهيد، من قتل دون لذته فهو شهيد، وجاء الرجل قال يا رسول الله الرجل يكفيني يريد مالي مال مبرز مالي قال لا تعطيه مالك، قال فان قاتلني قال قاتله، قال فان قتلته قال فهو في النار، قال فان قتلني قال فانت في الجنه، دل ذلك على المظلوم المظلوم قاتل ودافع فان نجح ترجع لوجهه في النار وان لم ينجح المجاهد بل قتل لحكمه من الله بالغه وحكمه عظيمه وليقول لا يعلمها فهو شهيد. فقد قتل عمر هو افضل الناس بعد الصديق وبعد الانبياء قتل كما صار هو صديق الناس لعيبه بالغه تلقى على رجل جاهل قال بلوغا من المجوس ليسبب حكم حكم عليه به عمر رضي الله عنه، فقتل قد يفعل الاخيار وقد يفعل غير الاخيار، فالمقتل الانسان المقتل وقد يفعل الرسل ما هو الانبياء قتل هو اشرف الناس كما يجب الله في كتاب العظيم عن اليهود ونقبل الانبياء بغير حق، فهكذا بعض الاخيار كعمر وعثمان وعلي احتلى قتلوا بغير حق، زبير فرحان وابن الله المقصود ان قتل المظلوم او المعلوم وصاحبه شهيد والطالب العظيم والمجرم اذا قتل فليس النار، فلا اخوان الدنيا في نفسه فعليه الدفاع وعليه الصبر والمتابعه بقوه، واذا قتل يقتل المجرم فيقتل المجرم لا ينفع الا فقد قتل، قد يكثر الكلام كحول من الله والتحذير من مغيبة أهل الجريمة الحمد لله، فلا ينفع إلا بقتل بخمسه أو طعنه بسكين أو بغير هذا فعلا ذلك وهو قريب منه وهو جل النار نعوذ بالله، أما ناله مجرم وقتله مجرم فهو شهيد إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.